عيداً هو عنيد يا المقدم ومن له عيان بينا تواجيها مورد الخد دياك الرجل أحوم من الحلاوة السحافة وارحاويها قد كملوا كمل رب السماء واحكم هو على الغيب ماضيها وماضيها ألا يا للا للا الله يحيى المسال تشتت الشكال كان القلب قابيها